الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. نعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اغفر بمغفرتك ذنوبنا، استر بسترك عيوبنا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، اجمع على الحق شملنا، ألف بين قلوبنا، شتت شمل أعدائنا، احفظ مصرنا، أمننا في أوطاننا، انصرنا على أعدائنا يا رب العالمين، ويا نعم المولى ويا نعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، يحييكم بتحية الإسلام. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وشكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم ونضر الله وجوهكم وجمعنا وإياكم في مستقر رحمته تحت لواء سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ومن حسن الأدب والإحترام أن أبدأ الكلام بالصلاة والسلام على خير الأنام ونور الظلام ومسك الختام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نعيت إليه نفسه وهو على قيد الحياة. ناداه ربه إنك ميت وإنهم ميتون. فصلاة وسلاما عليك سيد الخلق وحبيب الحق أبا القاسم يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، مواساة منا لأسر وعائلات آل سمر الكرام، ومواساة منا لأهالي قرية المشعلة في الفقيد الراحل الوالد الكريم الحاج عثمان السمري. الله أسأل أن يحشره في زمرة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يحيي هذا التكريم للراحل الكريم نخبة من أعلام القراء بالعالم الإسلامي وبجمهورية مصر العربية، على رأسهم قارئ العالم الإسلامي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بقرية هرية رجلة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول الإسلامية والدول العربية وإلى أبناء العالم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كما تشرف هذه الساحة القرآنية المباركة بقارئ العالم الإسلامي وجمهورية مصر العربية عضو نقابة القراء المصرية المقيم بالمشعلة أبو كبير شرقية، محفظ القرآن الكريم بمكتب تحفيظ القرآن الكريم بالمشعلة، فضيلة القارئ الشيخ صلاح عبد الحميد كما تشرف هذه الساحة القرآنية بقارئ القرآن الكريم ومعلم القرآن الكريم المقيم بالمشعلة أبو كبير الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد والي. تتوج هذه الكوكبة بسفير قراء جمهورية مصر العربية موفد الأزهر الشريف إلى الدول العربية والإسلامية، مدرس القرآن الكريم والتجويد بالأزهر الشريف، وعضو نقابة القراء المصرية المقيم بالمشعلة أبو كبير الشرقية فضيلة القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني البغدادي. أحباب القرآن ويا أحباب المصطفى العدناني صلى الله عليه وسلم، هيا لتنشرح الصدور وتطمئن القلوب بآيات بينات إحدى روائع المصحف المجود تتلى على مسامع حضراتكم من ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالعالم الإسلامي وجمهورية مصر العربية والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية والإسلامية المقيم بحرية رجلة الزقازيق شرقية. إنه فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد. ندعو الله له بتوام التوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا منا مأجورا من الله سبحانه وتعالى، والسلام على من استمع وانتفع. السماوات ومن إلا من شاء وكل أتوه داخلي. صدق الله العظيم. صلى الله عليه.

وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. ونريد الحديث. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يا مفسر وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا بيننا ولا خلفنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اغفر لنا ولكافة المسلمين، شفع فينا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشنا سويا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مع فيض تلاوة قرآنية عطرة مباركة إحدى روائع المصحف المجود، آيات بينات لما تيسر من آخر سورة النمل وأول سورة القصص. تليت على مسامع حضراتكم من ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ بالعالم الإسلامي وجمهورية مصر العربية، سفير قراء جمهورية مصر العربية إلى الدول العربية والإسلامية والأوروبية، المقيم بحرية رزنة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هذا سمري الكرام يتقدمون بخالص الشكر لكل من وساهم في هذا العزاء. نتواصل معكم عبر أثير موجات إذاعات القرآن الكريم.